بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والمعطن بكسر الطاء واحد المعاطن، وهي مبارك الإبل عند الماء للشرب. أيضا من المكروهات تكره الصلاة في معاطن الإبل. المقصود من المعطن، المعطن هو مبرك الإبل، الأماكن التي تبرك فيها الإبل، عليكم السلام، تبرك فيها الإبل سواء كان لأجل الأكل، يعني لأجل الإطعام يأكلن فيها، أو لأجل الشرب. فالمقصود به معطن، المعطن هو المبرك. نعم، لكن المبارك أعم من ناحية أن المعطن إذا كان المراد به المكان الخاص الذي تشرب به الإبل أو الذي تأكل به الإبل في المكان هذا الخاص، فمعناها أن المبارك أعم، لأنه يشمل كلا الطرفين، كلا الأمرين على كل الأحوال. فتكره الصلاة في معاطن الإبل، بل هناك جملة من الأمور ليس فقط في معاطن الإبل، بل في مجار المياه حتى، يعني في الساقية أو في مكان يجري فيه الماء وإن لم يجري فيه الماء، المهم هذه ساقية يجري فيها الماء، حتى وإن لم يجري فيها الماء أيضا تكره الصلاة في مجاري المياه. وكذلك تكره الصلاة في الأرض السبخة، السبخة أو السبخة، السبخة أيضا تعرف فيها الأرض التي يعلوها الملح، أيضا تكره فيها الصلاة فيها ملح. لا قرأت هناك في الملح، لا هذا قرأ في التيمم، يعني أرجع فيه. نعم، والمعطن بكسر الطاء واحد المعاطن، يعني مفرد جمعها معاطن، وهي مبارك الإبل عند الماء للشرب. لا، المبارك أعم سواء كان للشرب أو كان للأكل. ها أحسنت، يعني نعم، كسر الطاء، لا مو الأسطبل، لا الأسطبل للخيول. نعم نعم. ومجرى الماء أيضا يكره الصلاة في مجرى الماء، وهو المكان المعد لجريانه، ولذلك يعني سواء جرى الماء حقيقة في هذا المكان أو لم يجري، هذا المقصود به وإن لم يكن فيه ماء. والسبخة، سبخة اللي هي بفتح الباء، السبخة، السبخة واحد السباخ، يعني مفرد سبخة جمعها سباخ، وهي الشيء الذي يعلو الأرض كالملح أو بكسرها كسر الباء، سبخة صير كسر الباء. نعم، يا صلاة تكره صلى على سطح الماء. والله أنا يعني هاي ما يعنيني هذا الأمر، يصلي هاي جزء خصوصية خاصة، إن صحت رواية جزء خصوصية خاصة بالإمام المهدي، يعني إحنا هاي تكليف، هاي إن صحت رواية، لكن نحن نعلم أن في الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية تقول السجود على وجه الأرض مو على وجه الماء، يعني هذا معلوم. فإن صحت روايتكم خصوصية خاصة بالإمام المهدي، أما إذا لا، إحنا نعلم من طريقة الشرع هو الصلاة على وجه الأرض. نعم، يجوز يمشي على وجه الماء، إيه، أما يصلى على وجه الماء ما أدري، يعني على كل أهم الطلعة على كل، يعني هذه الأحكام بحسب الظاهر، هذه أحكام ظاهرية يعني. هو مصدر تشريع. ان شاء الله تعرف الحكم الواقعي من الامام المهدي. احنا الان علينا التعبد بالظاهر، علينا التعبد بما وصل الينا من الدليل، ونامل ان يكون صحيح. هذا حسب اعتقادنا، حسب اعتقادنا ان هذا الشيء صحيح. سلام. اما بحسب الواقع هل هو صحيح، هل هو حكم الله الواقعي؟ الله اعلم. احنا هذا اللي علينا، انت مكلف بهذا الشيء. نعم. وهي الشيء الذي يعلو الارض كالملح او بكسرها، كسر الباء سبخة يصير، وهي الارض ذات السباخ، يعني الارض المالحة المقصود بها، حتى لو ما كان الارض المالحة. وقرى النمل يعني الثقوب التي الثقوب الموجودة في الارض التي فيها النمل تعيش، بيوت النمل، ممالك النمل. بعض الأحيان تشوف تل مسوين قلعة، النمل يبني كأنما قلاع يبني بيوته. نعم. طبعا هذا أيضا يكره، هو يقدر يصلي بيه، يقدر يصلي عليه. إيه طبعا يصلي عليه، مجرد ما يصلي يصعد عليه النمل ثور شعر. جمع قرية، وهي مجتمع تراب ترابها، تراب القرية حول جحرتها، يعني حول ثقب الأرض، هذا المقصود به. طبعا مقتضى بعض الروايات عدم الكراهة أو عدم اختصاص الكراهة في مجمع التراب، في مجمع التراب قرى النمل، بل يكفي في الكراهة كون الأرض وادي النمل مثلا، ربما يكون بعض الأرض وادي للنمل، يعني ليس بالضرورة أن يكون هناك ثقب أو حوله تراب حتى تكره الصلاة حولها على هذا التراب، لا، يكفي في الكراهة كونه واديا للنمل. حديث ورد، حديث وهو حديث عبد الله بن عطاء عن أبي جعفر عليه السلام أنه إذا بلغ موضعا فقال هذا وادي النمل لا يصلى فيه، وادي، المهم انه يصدق عليه وادي النبي. عن الامام ابي جعفر الامام الباقر. نعم. وهي مجتمع ترابها حول جحرتها، وفي نفس الثلج اختيارا، تكره الصلاة على نفس الثلج، على نفس الثلج في حالة الاختيار، يعني بدون تراب بدون هذا. اما لو وضعت سريرا مثلا، او وضعت تختا، او وضعت خشبة مثلا عايضة تستطيع ان تصلي عليها، لا اشكال فيه، هذا لا اشكال فيه. نعم. اختيارا فتكره الصلاة. لماذا تكره الصلاة على سجد في حال عدم تمكن، عدم التمكن، تمكن الأعضاء من السجود أو من القيام أو من الركوع، عدم تمكن الأعضاء واستقرارها، هذا هو المقصود هنا، لأجل هذا تكره الصلاة. نعم. لا يعني هو هناك كراهة الصلاة، هو في بعض الأحيان تكره الصلاة في حال عدم الاستقرار، مكروهة أم لا؟ مكروهة، مع عدم الاستقرار أيضا. اما هذا في حال الاختيار مع التمكن لا يجوز. نعم. اختيارا مع تمكن الاعضاء، شيء تكره الصلاة اختيارا مع تمكن الاعضاء، اما بدونه، بدون التمكن، عدم التمكن، ما يتمكن من استقرار الاعضاء، يشترط الطمأنينة، يشترط الاستقرار، اما بدونه فلا، يعني لا تجوز، فلا يعني لا تجوز الصلاة مع الاختيار، شايف؟ مع عدم التمكن لا تجوز الصلاة مع الاختيار. نعم. لا، مع الاختيار في حال التمكن تكره الصلاة، أما مع عدم التمكن مع الاختيار لا تجوز الصلاة. لا، هناك بدون اختيار لا، يختلف المورد، يختلف العنوان، لأنه حالة الاضطرار يصير، على الاضطرار يختلف المسألة تختلف فيها. ففهمتم الآن كيف؟ نعم. وبين المقابر تكره الصلاة بين المقابر حتى لو كان قبر واحد، أو تصلي يعني تجعل القبر قبلة لك، بل لا بد من أن يفصل بينك وبين القبر مسافة 10 أذرع من جميع الجوانب. أما إذا كان القبر خلفك لا، أو عن جانبك، هذا لا. المقابر مطلقة نحن نقول هذا حكمها الشرعي بين المقابر حتى لو كان قبرا واحدا. الآن ما خصصه معناه مطلقة، حكمه مطلقة معلوم هذا. لا مو قبلة تتوجهون إليها، مو جعل بيوتكم. وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. إيه مو معناه الصلاة غير الصلاة توجهون، لأنه هو صلاتهم غير صلاتنا، الله تختلف عن صلاتنا. لا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له بالغدو والآصال. اسمعني أول مرة خلينا نشوف ما المراد من هذه البيوت، بعد ذلك نتحدث عنها. هذه فيها اختلاف في الأقوال. قيل المراد من هذه البيوت، المراد منها بيوت الله عز وجل، وبيوت الله بيوت الله المخصوصة، بيوت الله المخصوصة اللي هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. هذا قول جسمعني مو صلاة للنبي، الصلاة في المسجد النبوي جسمعني، فليش تخلطها أنت؟ فهذا واحد. وقيل المراد من المساجد مطلق المساجد في بيوت، لأنه هذه المساجد هي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه لأنها معدة للعبادة. هذا اثنين. والمفروض بالذين يصلون أو يقيمون الصلاة أو يدخلون المساجد هكذا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا اثنين. والقول الثالث بيت علي عليه السلام، ورواية يرويها أبو بكر، يرويها أبو بكر لما نزلت هذه الآية فسأل النبي يا رسول الله من هذه البيوت؟ قال هي بيوت الأنبياء. فقال أبو بكر وهذا البيت منها، أشار إلى بيت علي بيت فاطمة. قال نعم هو منها، بل هو أفضلها، هو خيرها. هذا هو. نعم. فمسألة الصلاة إلى المقابر شيء، والصلاة في البيوت شيء آخر. لا نخلط احنا بيناتها. وين موجود يا اخي؟ شو بدي بالمفاتيح؟ انا الان بالفقه يا شيخنا يا حبيبي يا عيني يا شيخنا. الله الله، بس مو الصلاة تقديمه وين؟ وش قد الفاصل بينه وبينه؟ لا الآن ها؟ أنا أشوف على كل أراجع هذا، وخلينا نشوف شنو المقصود به بعدين إن شاء الله. وبين المقابر وإليها ولو قبرا، حتى لو كان قبرا واحدا. التفت الآن أنا هنا في مقام الفقه، في الفقه هنا يذكر مطلق، يعني ما خصص أنه يخرج منها قبر المعصوم أو ما شابه ذلك. الآن الكرامة مطلقة، يعني الصلاة بين المقابر وإليها، وإلى الصلاة إلى المقابر ولو كان قبرا واحدا مكروه، إلا بحائل، إلا أن تضع حاجز. الحاجز فإذا وضعت حاجزا حينئذ زالت الكراهة، تزول الكراهة. إلا بحائل ولو عنزة، مثل ذاك يقول، هذا إن شاء الله يرد عليكم في الحديث، هذا احتج ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى الى عند هذا من قبيله عنده عنزه هم يسمون جماعتكم عنزه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع عنزه ها عنزه هي عصا في رأسها حديده مثل رمح وضعها حائلا وصلى عليها. فهذا استخرج قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى قبيلتنا. فلازم يحط حاجز يعني الا بحائل ولو عنزه ولو عنزه بالتحريك وهي العصا في اسفلها حديده عنزه بالتحريك يعني حتى لو كان ساتر يعني نعم وهي عنزه. المهم هو شوف هو ما حدد ترى حتى لو كان عنزه اي شيء يصدق عليه انه حاجز اي شيء يصدق عليه انه حائل عصا عادي. بعض منهم انا شايفهم يحطون السبح حتى تزيل الكراهه لإزالة الكراهة. نعم وهي إيه هذا بإطلاقه الآن يشمل مسألة القبور. ما بالنسبة لهم يدخلوا احنا عندنا يكره تخطي ركاب المصلين مكروه. نعم بالتحريك وهي العصا في أسفلها حديدة مركوزة سواء كانت وضعها هكذا مركوزة في الأرض غرزها في الأرض أو كانت معترضة وضعها هكذا بهذه الصورة على وجه الأرض أو بعد 10 أذرع يعني أو بعد يعني يكون بينه الحائل بينه وبين المقابر أو القبر بينه وبينه 10 أذرع يكون بعد هذه المسافة تزول الكراهة. أما قبل هذه المسافة لا تزول الكراهة. نعم أو بعد 10 أذرع ولو كانت القبور خلفه أو مع أحد جانبيه فلا كراهة. فربما هذا اللي أنت تحدثني خلفه أو أحد جانبه إذا كان على أحد جانبه لا فكرة. نعم يعني التوجه إليه بمعنى توجه إليه توجه إلى القبر توجه إليه من ناحية الصلاة تجعله قبلة. هاي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد. هاي اللي وهذا أيضا عندنا موجود. نعم هسا خلينا نشوف في بعض الروايات موجودة عندنا وعندهم وإحنا نحتاج بهذه الروايات وهي موجودة عندنا. هسا أراويك إحنا هسا أراويك عندنا موجودة عندنا بالصحيحة موجودة. وفي الطريق إحنا مصيبتنا هاي مشكلتنا فهم الرواية يعني مشكلتنا ضبط الرواية. لو فهمنا ضبط الرواية صحة الرواية أن هذا الرواية معارضة ساقطة عن الدلالة أو ما شابه ذلك كان محتاجنا إلى هذا. لا مو إلك وفت لا مشكلتنا أنا أقول لك نشوف هو فائقة من السفارة عن الرواية. الإمام الصادق يقول انظر إلى من فهم رواية عن نفسه. فما هو هذا علم دراية مو علم رواية علم دراية. أبغى هو إيش يقول علم دراية علم دراية. قبلة ولا مسجد أي لا يستخدمه قبلة كالكعبة وإن كان أفضل وأشرف. صحيح لانه انت ما مرضك توجه للكعبة هذا لا خلاف فيه يا شيخنا يا حبيبي هذا احنا ما مختلفين حول هذا الموضوع انت شككت بصحة الرواية. ما شككت بصحة هذه شككت بصحة الرواية اللي ذكرتوها. شنو هي؟ عن اليهود لعن الله لا احنا نقول هاي وردت رواية اخرى تشيلها يعني مو غير ثابتة وردت رواية أخرى بالجواب. ألا أني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أما معناها أنه كان نهي عفوا شيخ مو دائما أنه هذه الرواية على كل أنا أقول على كل وفي الطريق أيضا تكره صلاته في الطريق، سواء كانت الطريق مشغولة بالمارة، ناس يمرون بهذه الطرق، أو لم تكن مشغولة بالمارة حتى لو كانت فارقة يكره الصلاة. وفي الطريق سواء كانت مشغولة بالمارة أو كانت الطريق فارغة، إن لم يعطلها، إن لم يعطل، لأنه إذا صليت بالطريق معناه طعت الطريق على المارة، فإذا عطلتها حرمت الصلاة. في حال عدم التعطيل تكره الصلاة، أما إذا عطلت الطريق عن المارة ولم يتمكنوا من المرور بهذا الطريق حرمت الصلاة. نعم، إن لم يعطلها وإلا حرم، تحرم الصلاة إن عطلها، عطل الطريق. وفي بيت فيه مجوسي، تكره الصلاة في بيت فيه مجوسي، حتى سواء كان له البيت أو لم يكن له البيت، يعني ربما يكون هو ضيف يعني، نعم، أو ربما يكون مستأجر البيت. نعم، وفي بيت فيه مجوسي وإن لم يكن البيت له، وإلى نار مضرمة، مضرمة موقدة يعني بين مشتعل، بينها جمر مشتعل متقد، يكره الصلاة إلى نار مضرمة أي موقدة، ولو سراجا أو قنديلا، حتى لو كان ضوء، هذا احنا نسميه لمبة أو نسميه لالة، شو نسميه، أو فانوس، ها، أو كان سراج حاليا حتى الصوبة الكهربائية هم يصدق عليها هذا. نعم، أي موقدة أو سراجا، ولو سراجا أو قنديلا. وفروايتي كراهة الصلاة إلى المجمرة، المجمرة المجمرة التي يوضع فيها الفحم، يوضع فيها الجمر من غير اعتبار الإضرام. هذه الرواية هي رواية عمار الصباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد. الآن عمار يسأل الإمام: قلت أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبة، يعني مشبوب فيها النار، عفوا يعني خالية؟ قال: نعم، فإن كان فيها نار، مرة تكون مجمرة خالية ما بها نار ومرة تكون فيها نار، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته. تدل الرواية على أنه لا يكره التوجه. نعم، وهو كذلك، أي الحكم بكراهة الصلاة إلى مجمرة فيها نار وإن لم تكن مضرمة، الحكم كذلك. وبه عبر المصنف في غير الكتاب في غير اللمعة بهذا قول. نعم، أو إلى تصاوير، تكره الصلاة إلى تصاوير، سواء كانت هذه التصاوير معلقة أمامه أم موجودة في وسادة أم كانت موجودة في فراش. إذا كان هناك أمامك وسادة أنت تصلي على وسادة بها تصاوير، تكره الصلاة إليها ما لم تغطيها بالستارة، ستارة خالية، حتى لو كانت الستارة عليها تصاوير يكره الصلاة. نعم، أو إلى تصاوير ولو في الوسادة، حتى لو كانت التصاوير موجودة في الوسادة، وتزول الكراهة بسترها، ستر التصاوير وستر الوسادة بثوب ونحوه. هو المقصود بشغل النظر، المعصوم لا يشغل نظره. لا، لا فاطمة مطلقة، لا، ما تقول بأن لا فاطمة أسمه، لماذا؟ لأن المصلي عندما يصلي قد كان أبارهم يعني يرى كفار أو أبارهم أو غيرهم، ولا تذر واجرة وزر أخرى. أنا أقول لك شو دخل، يعني إذا كان أبوي كافر وأنا كنت مؤمن يزغن، يعني شو الكلام هذا؟ الكلام المهم ما ترجع لها. ما أعتقد. ما أعتقد يعني الرواية إن موجودة ما مو صحيح، يعني إن شاء الله تصلون إلى مو صحيح، لأنه هنا الحكم مطلق يعني يشمل جميع المكلفين. الحكم شامل لجميع المكلفين. أنا أدري أنه هنا مطلق يعني الحكم هذا مطلق. بعد ما أدري أنتم ربما تكونوا اطلعتوا على أمر لم أطلع عليه. على كل بس ترى يلزم منه تخصيص الأكثر على فكرة. ذرية فاطمة أكثر من ذرية الناس. يلزم منه تخصيص الأكثر. تخصيص الأكثر. كبير حقنا يلزم منه تخصيص الأكثر يعني. مشكلة يعني. يعني يلزم منه تخصيص الأكثر يعني أنا يكره إلي وأنت ما مكروه إلك. يلزم منه هذا هو تخصيص الأكثر. أو إلى تصاوير ولو في الوسادة وتزول الكراهة بسترها بثوب ونحو تستر التصاوير بثوب أو مصحف أو باب مفتوحين تكره الصلاة إلى مصحف أو باب مفتوحين يعني بين يديك تصلي بين يديك مصحف مفتوح قرآن مفتوح أو باب مفتوح القرآن مصحف أو سواء كنت تقرأ به أو لم تقرأ به مو القصر سواء نعم باب سواء كان باب غرفة باب دار باب حي الله طبعا باب بين يديك هو موجود من بين يديك مو على يمينك بين يديك نعم او باب مفتوحين طبعا هذا مستندها موثقة عمار الصابات يعني ابي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته هل يصح او قال لا الامام قلت فان كان في غلاف يعني اذا كان القران في غلاف مستور يعني مو مستور قال لا باس به نعم فاذا هو لما يقول لا معنى باطلاقها تشملها نعم سواء في ذلك القارئ كان قارئا هو المصلي يقرا بالقران او لا وغيره نعم يشترط الإبصار يعني هنا الكراهة مشروطة بالمبصر اللي يرى أما إذا كان أعمى شو المصلي إذا كان أعمى لا يخرج عن هذا الحكم خارج وألحق به أو ألحق به التوجه يعني ألحق بالمصحف والباب المفتوحين كل ما يشغل الإنسان بالنظر إليه كل شيء يشغل الإنسان بالنظر إليه تكره الصلاة إليه يعني فقط مسألة مخصوصة بمسألة البهاي ورد فيها نص أما ما تبقى فيشمل كل شيء يعني كثير من الناس يقف ويصلوا أمام التلفزيون يعني شلون ما يصير هو يصير لكن يكره لأنه يشغله ها؟ إيه ما يمشي حال ها؟ مكروه؟ نعم هم على عقيدتهم صحيحة على عقيدتك باطلة شغلة واحدة ذاك على عقيدته ويعتقد بصحتها سواء قلت أنا احنا بالنسبة أن ترى ما مكلفين أكثر من هذا أنت مكلف بحسب الظاهر تعتقد بصحة عبادتك اما بحسب الواقع الله اعلم هم ايضا بحسب الظاهر هم بحسب الظاهر يعتقدون بصحة عبادته كل واحد شيخنا كل واحد ولذلك انت ما عليك لا هم بطلة بعد ارسال الرسل بطلة شنو البطلة الاحتجاج بعد ارسال الرسل شيخنا هناك بحث ان شاء الله توصلوا انت ما ادري وصلكم الى بحث الصحيح ولا عن مش حاله ولا انتم مش حالكم يعني هل اسامي العبادات موضوعة للصحيح فقط او للاعم من الصحيح والفاسد اذا كان موضوع علي عم معناها هي ان صلاته صحيحه بحسب اعتقادي اما بحسب الواقع باعتقادك انها فاسده عندهم كلام انهم صحيح، لكن عند الجميع الاتفاق على ان المطلوب هو الصحيح فقط والذي يقبل هو فقط. وانت ايش مدرك انه هذا الصحيح؟ مو اسماء العبادات شيخنا، انتم صار عندكم لبس على كله على كله. خلونا هسه انا ما اريد اتناقش، يبدو انكم يعني مرضين شيء حاطين بالكم يعني. لا لا بلا، او مصحف او باب مفتوحين، سواء في ذلك القارئ وغيره. نعم يشترط الابصار والحق به التوجه الى كل شاغل من نقش وكتابه، ولا باس به، لا باس بهذا الالحاق. ليش؟ لأنه نعرف أنه من خلال الانفهام العرفي أن المناط في الكراهة هو اشتغال المصلي بالنظر، هذا هو، هذا المناط في الكراهة. لأنه إذا اشتغل المصلي بالنظر إلى هذه الأشياء معناه أنه يصرفه عن الصلاة، وهذا موجود في كل هذه الأمور المذكورة. ربما تضع لك صبورة، ربما تضع مخدر، ربما تضع حقيبة، ما أي شيء يشغلك عن النظر هو كافي في الكراهة. نعم. أو وجه إنسان تكره الصلاة إلى وجه إنسان، قدامك إنسان، إنسان إنسان صورة حقيقية يعني، إنسان أخوك قدامك. الآن أنا أصدق أمام الشيخ حيدر يعني، أطلع على الشيخ حيدر مكروه. مولانا انت اول ما امامك انسان تطلع بوجهه وانت تصلي، تنظر اليه وانت تصلي، يكره ها المرايا ايه؟ نعم. هو من هنا يعني ليش هو قول الحلب هو اللي معظمه مبني على الاحتياط. ادري بماذا؟ نعم. او وجه انسان في المشهور، شوف قال في المشهور يعني، ليش قال في المشهور؟ معظم الفقهاء لما مشهور الفقهاء يحكمون به معناه او وجه انسان في المشهور فيه وفي الباب المفتوح ولا نص عليهما ظاهرا. هذا هنا لماذا يعني يقول مثل هذا الكلام؟ ومن أين جاءت الشهرة؟ جاءت الشهرة أنه هذا القول منسوب إلى الحلبي صحيح، والحلبي ليس من الأشخاص العاديين، بل هو من أعيان الشيعة يعني، من أعيان العلماء، فلا بأس بمتابعته، كأنما باب مسامحة يصير، باب مسامحة. نعم. ما ورد فروا يكره أن يمر بين يدي المصلي إنسان، ممكن يعني. نعم. لأنه هناك صحيحة، صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام يسأله هل يقطع صلاته شيء، أنا رجل هل يقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه، ما سواء كان حيوان كان إنسان، فقال لا يقطع صلاة المسلم شيء، ولكن ادرا ما استطعت، يعني حاول ان تتبع انه لا يمر بين يديك انسان. نعم. وقد يعلل يعني لماذا هذه الكراهه النظر الى وجه الانسان، يعلل بحصول التشاغل به لانه شغل النظر يعني، او حائط ينز من بالوعه. أحسن، شغل النظر، شغل اليدين، شغل إن شاء الله يأتي فيما بعد. يكره أن يصلي إلى حائط ينز من بالوعة. تعرف النزيز؟ النز والنز فتح وكسر يصح بهما، ما يتحلب من الأرض من الماء، يعني يخرج قليلا قليلا، يترشح ترشيح، هذا الرشح يطلع منه. فإذا كان الحائط خلفه بالوعة وأسفله بالوعة وتنز على الحائط يكره الصلاة. نعم. أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها ولو نز بالغائط فأولى، بمعنى إذا نز الحائط بالغائط فأولى، فتكون الكراهة أو لا؟ لماذا؟ لأن كراهة الغائط أشد لكونه أفحش، يعني لكون الغائط أفحش يكون فأولى. ولكن بعض الأحيان الحائط ينز مو من البالوعة، ينز من غيره من النجاسات، الدم أو ما شابه ذلك، لو فرضنا على سبيل الفرض الفكرة. وهل الحكم واحد؟ يقول وفي الحاق غيره غير البول من النجاسات وجه أحسن، لأنه هنا النز يشمل مطلق النجاسة. نعم. وفي مرابض الدواب تكره الصلاة في مرابض الدواب. مرابض الدواب المقصود من الدواب الخيل والبغال والحمير، هاي كلها تكره فيها الصلاة. هذا الاصطبل اللي قلت به تكره الصلاة. جمع مربض وهو مأواها ومقرها، ولو عند الشرب، حتى لو كان المأوى أو المقر عند شربها. نعم. إلا مرابض الغنم، مرابض الغنم يستحب بها لأن فيها بركة. نعم، الغنم فيها هي مستحب، في مرابض الغنم يستحب الصلاة فيها لأن فيها بركة، فيها سكينة، حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أدركتم الصلاة أو أدركتكم الصلاة وأنتم في مراحل غنم فصلوا فيها. مراح يعني مرابط، فإنها سكينة ووقار. إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في مراحل غنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة. وفي صحيحة محمد بن مسلم: لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم. نعم. يعني التعليل او ادراك ملاكات الاحكام التوقيتية، معنى توقيتية انه يتوقف بيانها على الشارع، اذا ورد بيانها من الشارع نقول بها، اما اذا لم يرد بيانها من الشارع ما مجبور بها. يعني ما مجبور تقول لي ليش هناك الطوف 7 مرات يعني، او ترمي الحجار او ما شابه، ما مطلوب منك. فلا بأس بهذا الرواية معللا الرواية، فالرواية علل لماذا علل الحكم بأنها سكينة وبركة، الصلاة فيها سكينة وبركة. ولا بأس بالبيعة، مو البيعة، لا بالبيعة، بيعة أو بيعة، أي بيعة، شكرا، بيعة مو بيعة، بيعة لا بيعة، البيعة معبد اليهود. نعم. والكنيسة معبد النصارى، مع عدم هذا القيمة إذا تعلم أنها غير نجسة. نعم، يستحب رش موضع صلاته منها وتركه حتى يجف، حينئذ يحق له أن يصلي. نعم. هناك روايات كثيرة دلت عليه. خبر حكم ابن حكيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس فقال: صل فيها قد رأيتها ما أنظفها. نظيفة، لا يعتنوا بالنظافة. قلت: أيصلي فيها وإن كانوا يصلون فيها؟ فقال الإمام، يعني أنت، يعني أنا أدخل إلى هذه البيعة والكنيسة وأصلي فيها حتى وإن كانوا دول موجودين يصلون فيها؟ قال: أما تقرأ القرآن؟ قلت: كل يعمل على شاكلته فربكم. لا، هذا إجابة الجواب: أعلم بمن هو أهدى سبيلا، صل إلى القبلة وغربهم. يعني نعم، ورواية عن الإمام علي عليه السلام قال لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوع، سواء كانت صلاة فريضة أو كانت تطوع، والمسجد أفضل. فهذه تدل، هذه الأخبار تدل بإطلاقها على نفي الكراهة، لكن ربما ترد رواية صحيحة تنافيها، وهي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال رش وصلي. رش رش الماء. نعم، لكن هنا لما يقول رش وصلي مو معنى هذا، يحمل هنا الأمر برش على ما يعني كأنما يريد شرط الفضيلة، يعني فضيلتها أكثر، لا لا ما ينافيها، يعني يرتفع هذا. لا مش بالماء يعني. حتى يجف، قرينة موجودة في المقام حتى يجف. يعني لا بأس أهلا صلي أمام اللفظ وخر على جنب، يعني هاي الصورة هنا، هي الصورة موجودة في كل مكان، صلي في مكان لا لا يوجد فيه صور، هذا فرض المحال ليس بمحال يعني. وهل طيب الآن هذه الكنيسة وهذه الزيعة أصحابها أوقفوها بصلاتهم لعباداتهم، وهم لا يعتقدون أصلا بعبادتك ولا يعتقدون بصلاتك ولا يرضون بدخولك، كيف يعني؟ هل يشترط الإذن أو لا يشترط الإذن؟ وهل يشترط في جواز دخولها، دخول الكنائس والبيع، إذن أربابها أصحابها؟ إذن هل يشترط الإذن؟ احتمله المصنف، هذا احتمال، لا بد من إذن أصحابها في الذكرى تبعا لغرض الواقف، لأن الذي أوقفها هو لا يرضى بأن يصلي فيها المسلم ولا يرضى بأن يدخلها غير المسيحي أو غير اليهودي. نعم. وعملا بالقرينة، عملا بالقرينة هو ظاهر حالهم، نشاهد الحال، القرينة حالية، قرينة حالية، هم لا يرضون بالدخول فيها، لا يقبلون أن يدخل المسلم فيها، هذا قرينة. هاي يشترط فيها الإذن. إيه نعم، يشترط فيها الإذن. وفيه قوة، شايف في هذا الكور قوة، ووجه العدم الآن يقول الدم، العدم وجه الدم، شو يصير وجه الدم؟ يعني الآن هذا يشترط الإذن وقيل عدم الإذن، لا يشترط الإذن، عدم الإذن إطلاق الأخبار، هذا شوف أنت تقول هذا، فهناك أخبار مطلقة إطلاق الأخبار بالإذن في الصلاة بها، سواء كان أذنوا أم لم يأذنوا، لم صراع هذا، على كل أحوال هنا الحمد لله يكره تقدم.